بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. أما سورة الروح فقوله تعالى على لسان نوح عليه السلام: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذه الآية الكريمة تدل على أن نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عالم بما يصير إليه الأولاد من الفجور والكفر قبل ولادتهم. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله، كقوله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا الإشكال، وقال نوح: الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا في المستقبل إلا فاجرا كفارا. فهل هذا يفهم منه أنه كأن نوح عليه السلام علم هذا الغيب مع أنه غيب في المستقبل؟ وهذا أيضا فيه إشكال على لسان نوح عليه السلام في سورة هود: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. والجواب عن هذا ظاهر، وهو أنه علم بوحي من الله. هذا ليس من علم نوح، لكنه نبي، فالله سبحانه وتعالى أطلعه على هذا الغيب من خلال الوحي. والدليل قوله تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لن يؤمن نفسه في المستقبل، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فمن ثم علم أنه لن يلد هؤلاء إلا فاجرا كفارا. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.